بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى: الحي القيوم كامل الحياء والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا في درس البارحة عند شرح اسمي الله الجليلين الحي والقيوم، وذكرت أن اسم الحي جاء في كتاب الله كثيرا، وأما القيوم فجاء في ثلاثة مواضع: في البقرة وآل عمران وطه، ولم يأتي إلا مقترنا باسمه تعالى الحي. وقلت إن كل اسم من هذين الاسمين دال على أحسن ما يكون من المعاني، وباقترانهما ببعضهما يحصل كمال فوق كمال وحسن فوق حسن، وذلك أن اقتران اسمي الله الحي والقيوم يدلان على الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك أن اسمه تعالى الحي دال على حياته الكاملة، وحياته الكاملة مستلزمة لجميع صفات الكمال الذاتية. وأما القيوم فإنه دال على كمال قيوميته على خلقه، وذلك مستلزم لجميع الصفات الفعلية الاختيارية. وباجتماع الصفات الذاتية والصفات الفعلية يكون الكمال المطلق، وهو الذي يتصف به ربنا جل وعلا. الصفات الذاتية والصفات الفعلية مضى في درس القواعد المثلى شرح ما يتعلق بهما، وذكر أن صفات الله عز وجل تنقسم بحسب اعتبارات، ومنها انقسامها بحسب تعلقها بذات الله وبمشيئته. وعلمنا أن الصفات الذاتية هي التي لم يزل سبحانه ولا يزال متصفا بها، فلا تنفك عن الذات العلية. وأما الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتصف بها إذا شاء جل وعلا. ولذا تأمل الفرق بين صفتي الحياة والاستواء، أو صفة العظمة وصفة الرضا، تجد أن الصفة الأولى ملازمة للذات لا تنفك عنها، فلم يزل الله ولا يزال حيا، ولم يزل ولا يزال عظيما. أما الاستواء مثلا فالله جل وعلا اتصف به لما شاء، والرضا اتصف الله عز وجل به إذا يتصف الله عز وجل به إذا شاء. قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففي هذه الحال رضي الله سبحانه عن هؤلاء المؤمنين. إذن صفة الحياة صفة كاملة تستلزم جميع الصفات الذاتية، فالحي حياة كاملة لا بد أن يكون قويا، ولا بد أن يكون قديرا، ولا بد أن يكون كبيرا، ولا بد أن يكون عليما، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. كذلك كونه قيوما سبحانه وتعالى وقيوميته كاملة كمالا مطلقا، فإن هذا يستلزم أن يكون جل وعلا معطيا ومانعا وواهبا ورازقا ومحيا ومميتا، إلى غير ذلك من صفات الفعل له جل وعلا. المقصود أن اقتران هذين الاسمين هو من أحسن ما يكون، ويدل على أعظم ما يكون من المعاني، ولذا عظم شأن هذين الاسمين العظيمين. إذا اقترن الحي دال على صفة الحياة، والله جل وعلا حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حياته جل وعلا حياة كاملة من كل وجه، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يطرأ عليها خلل. والقيوم أصله قيوم، فهو على وزن فيعول، ثم حذفت الواو فصارت الكلمة قيوم. قيوم وهذه الصيغة تدل على المبالغة، يعني القائم بنفسه المقيم لغيره. إذن هذا الاسم يدل على معنيين، على معنى غناه بنفسه، وعلى معنى افتقار كل غير، وعلى معنى افتقار كل شيء إليه. وأشار إلى هذين المعنيين ابن القيم رحمه الله بقوله: إحداهما القيوم قام بنفسه، والفقر من كل إليه الثاني. فهو سبحانه قد قام بنفسه واستغنى عن كل ما سوى سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، والله جل وعلا يطعم ولا يطعم، والله يرزق ولا يرزق سبحانه وتعالى. فهو الغني الغنى المطلق من كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء في مقابل هذا محتاج ومفتقر إليه، بل لا قيام لشيء ولا وجود لشيء أصلا إلا بإيجاده وإلا بتدبيره سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ إذن كل شيء فهو فقير ومحتاج إلى الله، الناس وغير الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن الله جل وعلا يتصف بهذين الأمرين اللذين انتظمهما اسمه الجليل القيوم. وقيومية الله جل وعلا على عباده، من آمن بها إيمانا صادقا فإنه سوف يتعلق قلبه بكليته فيه سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه لا يفزع ولا يلجأ ولا يقصد إلا إياه سبحانه وتعالى، لأنه هو القيوم بكل شيء، وهو الذي قامت السماوات والأرض بأمره، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، وهو الذي أحيى العباد وأغناهم وأعطاهم، وهو الذي يفقرهم ويمنعهم ويميتهم ثم يبعثهم ويجازيهم، وبالتالي فالأمر منه وإليه، وكل شيء راجع إليه، فلأي شيء يلجأ الإنسان إلى غيره ويتجه إلى سواه سبحانه وتعالى؟ فتحقيق الإيمان بقيومية الله سبحانه وتعالى يستلزم تحقيق الألوهية والتوحيد الكامل لله جل وعلا، توحيد القلب وتوحيد الجوارح، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النور، نور السماوات والأرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به، ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. النور من أسماء الله جل وعلا كما عده غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله، بل ذكر كما في مختصر الصواعق أن هذا الاسم قد تلقته الأمة بالقبول، ودليله الاشتقاق من قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. والناظر في النصوص بناء على هذا يجد أن النور اسم له وصفة له، وهو نور السماوات والأرض، وهو أيضا حجابه، فالنور حجاب رب العالمين جل وعلا، فكما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن مواضع النور في النصوص في ما يتعلق بالمطالب الإلهية راجعة إلى هذه الأمور الأربعة: اسمه وصفته وكونه نور السماوات والأرض وكون حجابه جل وعلا النور. وكون النور اسما له سبحانه وتعالى دليله كما ذكرت لك عند من عده من الأسماء اشتقاقه من قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وكونه صفة لله جل وعلا دليله قوله سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها. إذا كان يوم القيامة وجاء ربنا جل وعلا لفصل القضاء فإن الأرض تشرق بنور الله سبحانه وتعالى، فصفة النور مضافة إلى الله كإضافة بقية الصفات، كإضافة الرحمة وإضافة العلم وإضافة القدرة إليه سبحانه وتعالى. وهذا مما لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة البتة، فلله جل وعلا نور يتصف به لا كنور المخلوقين على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهو تعالى أيضا نور السماوات والأرض، وفسر هذا كثير من أهل العلم بأنه منورهما، وبناء على هذا فالنور يضاف إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة فعل إلى فاعل، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. إضافة الصفة إلى الموصوف في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها، وإضافة الفعل إلى المفعول في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، إذ مما قيل في تفسير هذه الآية ما ذكرت لك من أنه منور السماوات والأرض. والأمر الرابع كون النور حجاب الله جل وعلا، وجاء هذا في صحيح مسلم، وفي رواية في مسلم جاءت الرواية بالشك، حجابه النور أو النار، شك أحد الرواة حجابه النور أو النار، والأمران لا إشكال فيهما إن صحت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الأمران كون حجابه نورا ونارا، والنور لا شك أن فيه والنار لا شك أن فيها نورا، وعليه فحجابه سبحانه وتعالى إن صحت هذه الرواية يجمع بين كونه نورا ونارا. وهنا موضع ينبغي التنبه له، فكم زلت فيه أقدام، وهو أن بعض الناس يختلط عليه النور الذي هو صفة لله جل وعلا بالنور الذي هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالنور في الجملة قد يكون صفة لله وقد يكون مخلوقا لله، كالرحمة، هناك رحمة هي صفة قائمة بالله، وهناك رحمة مخلوقة خلقها الله سبحانه كما خلق كل شيء. كذلك النور، النور القائم بالله جل وعلا صفة له، ليس كنور أي مخلوق. أما النور المخلوق فهذا النور الذي ينبعث من الشمس والقمر والمصابيح وغيرها، فهذه مخلوقة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، يعني خلق الظلمات والنور، فهذا نور مخلوق. بعض الناس ممن ابتلي بشيء من شبه أهل الحلول والاتحاد إذا رأى نورا من الأنوار وربما كان نورا غير معتاد ظنه أن ذلك من تجلي الله عز وجل في الشيء الذي رآه، فيقع في معاطب عظيمة، فتنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر. فالنور الذي تراه نور مخلوق، ليس هو نور الله سبحانه وتعالى، النور المنبسط على الحيطان وعلى الجبال والأشجار وبقية الأشياء، هذا نور مخلوق، ليس هو النور الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. وبذلك تنقطع علائق أهل الاتحاد من قلوب أهل التوحيد حينما يشهدون الفرقان بين الخالق والمخلوق وبين صفة الخالق وصفة المخلوق. والنور جعله الله سبحانه وتعالى صفة لكتابه وصفة للإيمان والإسلام الذي يهدي الله عز وجل به أهل الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهذا نور معنوي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده ممن اختارهم لهدايته. ولا شك أن الناس كلهم بين رجلين، إما رجل يتخبط في ظلمة وإما رجل جعله الله عز وجل في نور، وبحسب كون الإنسان في الظلمة والنور في الدنيا فإنه سيكون كذلك يوم القيامة. وذلك أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قبيل مرورهم على الصراط يكونون في الظلمة، الله جل وعلا يلقي على الناس الظلمة، يكونون جميعا في ظلمة، ثم يعطيهم الله جل وعلا نورهم بحسب أعمالهم جزاء وفاقة، كما كان الحال في الدنيا، كما كان الإنسان في الدنيا في نور عظيم أو في نور قليل أو في ظلمة يكون الحال كذلك يوم القيامة، ثم يمضي على الصراط بحسب هذا النور. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك أكثر من ذلك، وبالتالي فهذا يمضي على الصراط مرورا سهلا برحمة الله وتوفيقه. قال ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، يعني أقل من ذلك، حتى يكون من يعطى نوره عند إبهام قدمه يضيء تارة ويطفأ تارة، نور قليل عند إبهام القدم، وأيضا يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضاء تقدم وإذا أطفئ قام وقف، وهذا كله بحسب ما قدم في الدنيا. فإن كنت تريد النور عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فاحرص على أن تنال حظك من النور في الدنيا من العلم بالله ومن الإيمان به ومن القيام بعبوديته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم. الله جل وعلا ذكر في كتابه في موضعين أنه بديع السماوات والأرض، وذكر طائفة من أهل العلم اسم البديع ضمن الأسماء الحسنى اشتقاقا من هذه الآية بديع السماوات والأرض. والإبداع هو الخلق أو الإحداث أو الإنشاء على غير مثال سابق. ولاحظ أن الإبداع فيه إحداث مع إتقان، وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله بأن الله جل وعلا أحدث الخلق وخلق الخلق على غاية ما يكون من الحسن والإتقان. وهذا معلوم في كلام العرب حينما يقال هذا شيء بديع، يعني شيء باهر وشيء حسن بل غاية في الحسن. إذن الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، منشئهما على غير مثال سابق، مع ما أودع في هذه السماوات والأرض من عجائب وغرائب وبدائع إتقانه سبحانه وتعالى لخلقه. ولا شك أن هذا صفة لفعله سبحانه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء خلقه جل وعلا. وإذا أطلق البديع هكذا وصح في أسماء الله فإنه يدل على معنى ثان أيضا، وهو أنه الذي لا مثل له، وذلك من قولهم هذا بديع، يعني عديم المثال، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. إذن البديع يشتمل على هذين المعنيين، وكون الله جل وعلا بديع السماوات والأرض يعني خالقهما وفاطرهما ومحدثهما على غير مثال سابق، مع ما فيهما من العجائب والغرائب، من أعظم الدلائل على ربوبية الله وعلى إلهيته سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأدلة على ربوبية الله وألوهيته دليل الآفاق، دليل خلق السماوات والأرض وما بينهما. ولو تأملت لوجدت هذا الدليل مبثوثا كثيرا في القرآن، لا سيما ما يتعلق بخلق السماوات، فإن الدلائل والبراهين على ربوبية الله وعلى علمه وعلى قدرته وعلى حكمته في خلق السماوات أعظم منها في خلق الأرض. بل الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، أن العجائب في خلق السماوات أو العجائب في خلق الأرض كقطرة من البحر إذا ما قرنت في خلق السماوات. ولا شك أن هذا صحيح لا غبار عليه، فإن السماوات أعظم وأشد خلقا وأكبر وأوسع وأكثر غرائب من الأرض بما لا مقارنة فيه، يعرف هذا من يحسن التأمل في هذه الآيات العجيبة للسماوات. ولذا فإنه لا تكاد تجد سورة في القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله إلا وقد ذكرت فيها السماوات، بل السماوات وما في السماوات من أكثر ما أقسم الله سبحانه وتعالى به، فهو سبحانه قد أقسم بالسماوات وما فيها في مواضع كثيرة، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والسماء وما بناها، والنجم إذا هوى فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى غير ذلك من المواضع التي أكثر فيها سبحانه من الإقسام بالسماوات وما فيها. وإقسامه تعالى بشيء وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله العظيم. أقول إقسامه بشيء دليل على عظمته، وأنه آية وبرهان على ربوبية الله وإلهيته، وهذا من الحكم التي تلتمسها إذا تأملت في أقسام القرآن. إذن كلما كثر القسم بشيء كان دليلا على أنه آية عظيمة على ربوبية الله وألوهيته، وهذا الشأن في السماوات. ولذا فرعون لما أنكر استكبارا رب العالمين وسأل سؤال المستهزئ المستخف وما رب العالمين، عرفه موسى عليه السلام بربه أول ما عرفه بأنه رب السماوات والأرض. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم توقنون. فدل هذا على أن خلق الله جل وعلا وربوبيته للسماوات والأرض من أعظم الأدلة والبراهين على ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. وهذا يا أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها، فما أكثر الغفلة عنه، ألا وهو التأمل والتفكر في آيات الله الكونية فإن العزوف عن ذلك والغفلة عنه علامة على نقص في الإنسان، وهم عن آياتها معرضون. فالله جل وعلا خلق هذه السماوات وهذه الأرض وما فيها من العجائب والغرائب لأجل أن تكون لنا عبرة نستدل بها على ربنا جل وعلا وعلى نعوته وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يلهى في هذه الدنيا وفي هذا العالم ويغفل عن التأمل، ربما تمر عليه الأيام بل الشهور وربما أكثر، وما جلس مع نفسه جلسة وتأمل وتفكر. ولا شك أن هذا من الحرمان، بل ينبغي عليك رعاك الله أن تتأمل كثيرا في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه وينظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأمور التي ينبغي علينا أن نتواصى بها. وأوصيك في هذا المقام بقراءة كتاب نافع مفيد يدلك على طرف من هذه العجائب والغرائب والآيات والبراهين في خلق الله جل وعلا في الآفاق وفي النفس، فيفيدك علما ويكسبك إيمانا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو ما سطره ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، فإنه فيما أعلم لا نظير له في هذا الباب، ولا سيما في شطره الثاني الذي خصه في بيان عجائب مخلوقات الله وتأمل ما فيها من الحكم، فهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم ويفيد كثيرا كل مسلم، ولا سيما في هذه الأيام التي هاجت فيها تيارات الإلحاد والمادية واللادينية التي شككت الناس ولا سيما الشباب في شأن ربوبية الله سبحانه وتعالى وصحة الرسالة المحمدية. فاعتناء الإنسان بمثل هذه الكتب والمواضع التي تزيده إيمانا وتعصمه بتوفيق الله من الوقوع في الزلل والتشكيك، هذا من أهم المهمات في هذا العصر، وأعيد لا سيما في شأن الشباب والناشئة، فإنهم هم المستهدفون غالبا من سهام هؤلاء قاتلهم الله. فهذا الكتاب ينبغي أن يكون لك معه إن كنت حريصا على الفائدة جولات وقراءات وتأملات، وأظن أنك ستستفيد كثيرا إن قرأت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القابض الباسط يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته. القابض الباسط اسمان لله، دليلهما ما خرجه الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فهذا الحديث دل على هذين الاسمين لله جل وعلا، ويمكن أن يقال أيضا إنهما أخذا من الاشتقاق في آية والله يقبض ويبسط، فإذا دليلان على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى: القابض والباسط. القبض في اللغة هو الطي، والبسط في اللغة هو النشر. والقبض والبسط المضاف إلى الله جل وعلا له أوجه كثيرة، فالله سبحانه يبسط الأرزاق والنعم وينشر فضله في عباده، كما أنه يقبض ويقتر إذا شاء سبحانه لحكمة راجعة إليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فإن من الناس من يصلحهم الغنى فيمن الله عز وجل عليهم ويبسط في الرزق، ومن الناس من يصلحهم الفقر فيقدر الله عز وجل عليهم في الرزق، والعبد في غفلة لا يدري عن المصلحة في هذا وفي ذاك، والله له حكمة بالغة في كل ما يقدر سبحانه وتعالى. كما أن الله جل وعلا يقبض الأرواح ويميتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقبضه تعالى لأرواح العباد هو بأمره وبواسطة الملائكة الذين يأمرهم بذلك، ملك الموت وأعوانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكذلك هو سبحانه يبسط القلوب والصدور ويشرحها بالإيمان ومعرفته والعلم به وعبادته وذكره سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، فالله جل وعلا يضيق صدور البعيدين عنه والنائين عن شرعه حتى كأن صدورهم وأرواحهم تصعد إلى السماء فيضيق عليها الخناق وتكاد أن تتلف، وذلك أن الإيمان هو روح القلوب، والله جل وعلا هو الذي يحيي العباد بالإيمان أو يميتهم، الحياة الحقيقية حياة القلوب، هي علامة وميزة الإنسان. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه هي الحياة الحقيقية، وهذا هو البسط النافع، البسط للقلوب والصدور الذي تنشرح به النفوس وتسعد، ولو كان قد قدر عليها رزقها، ولو كانت مبتلاة، ولو كانت في مصائب. ولذا أهل الإيمان الذين عمر الله عز وجل قلوبهم به، تجد أحدهم في مصيبة وفي محنة وفي مرض أو في فقر أو في سجن، ومع ذلك إذا سئل عن حاله فإنك تجده منشرح النفس، مطمئنا، هادئ البال، ينطق من قلبه بقوله الحمد لله. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وذلك أن قلبه سعيد ومنشرح ومطمئن لقربه من الله سبحانه وتعالى. وما بعد ذلك فأمره هين، شأن الحياة شأن هين، لأنها مرحلة مؤقتة، مرور وليست مقر، وبالتالي المقصود أن يحصل فيها الإنسان الغاية من خلقه، فإذا تحصل ذلك كان ما عداه أمرا هينا. وليس المقصود أنه ينخلع من الإنسان شعوره بالمؤلم، إنما المقصود أن يغلب عليه إذا أصيب بذلك، يعني بالشيء المؤلم والمصائب ونحوها، يغلب عليه أن يكون منشرح النفس، هادئ البال، ساكنا، لأنه تمر على قلبه أنواع من رحمات الله سبحانه وتعالى التي تكون جزاء على أعماله الصالحة، وبالتالي فإنه لا يبالي كثيرا بما سوى ذلك. أيضا الله جل وعلا يقبض السماوات والأرض يوم القيامة، يقبض ذلك قبضا حقيقيا، وهذا فعل يكون منه جل وعلا حقيق، وبين ربنا جل وعلا ذلك في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وبين هذا نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الصحيحين وغيرهما. فالله يقبض السماوات ويطوي ويقبض الأرض ويطوي السماوات سبحانه وتعالى بيده، يده حقيقة وقبضه حقيقة، نؤمن به على ما أخبر ربنا جل وعلا وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كقبض المخلوق، ويده ليست كيد المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا بعض ما يتعلق بصفة القبض والبسط لله تبارك وتعالى. والإيمان بهذين الاسمين وهاتين الصفتين يورث في العبد تحقيق توحيد الربوبية. لما؟ لأنه يشهد أن كل حركة في الدنيا فهي من بسط الله سبحانه وتعالى، وأن كل سكون فهو من قبض الله سبحانه وتعالى. فتدبير كل شيء في العالم العلوي والسفلي يدور على هاتين الصفتين، القبض والبسط، وذلك راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا بسط الله فذلك لحكمة بالغة، وإذا قبض الله فذلك لحكمة بالغة. أخيرا يجدر التنبيه على أن العلماء، علماء أهل السنة، ينبهون على أن هذا الاسم القابض لا يطلق إلا بما يقارنه وهو الباسط، وكذلك ما سيأتي المانع مع المعطي وغير ذلك مما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. فهذه الأسماء تدعى عند العلماء بالأسماء المزدوجة، وفيها يقول ابن القيم رحمه الله: هذا ومن أسمائه ما ليس يطلق، بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان. يعني لا يحسن بك أن تطلق اسمه القابض فحسب، فتقول الله القابض، إنما يكون الكمال بضم اسمه القابض إلى اسمه الباسط، فتقول القابض الباسط. كذلك المانع تضمه إلى المعطي، فتقول المانع المعطي، وذلك لأن الكمال إنما يتحقق بهذا الاقتران. أما لو أطلقت القبض أو المنع فحسب، فربما توهم متوهم أن منعه سبحانه أو قبضه كان لعجزه أو بخله، وحاشا ربنا ذلك سبحانه وتعالى. فالكمال في أن يجتمع الأمران، وهو أنه يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. وتنبه هنا إلى أن مراد العلماء حينما يأتون إلى هذا الموضع هو في الاسم الذي قد يوهم النقص إفراده، أما الاسم الذي لا يوهم وهو مقابله فلا مانع من إفراده، بمعنى لا مانع من إفراد الباسط، ولا مانع من التعبيد له فيقال عبد الباسط، إنما الذي لا بد من حصول الاقتران فيه هو ماذا؟ القابض، لأنه هو الذي قد يحصل نوع من الاشتباه بإفراده، فيزول هذا بضمه إلى ما يقابله. أما المعطي وحده فلا بأس، ودليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا قاسم. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر في هذا الحديث؟ نعم، اسمه المعطي فقط، ولم يقرن معه المانع، فدل هذا على أن إفراد هذا الاسم وحده لا بأس به، لأنه يدل على كمال لا نقص فيه، وإن كان ضمه إلى المانع أكمل، لكن هو في ذاته ماذا؟ كمال، هو في ذاته كمال، فدل هذا على أن هذه القاعدة عند العلماء مقيدة بهذا الأمر، وليس تنسحب على كلا الاسمين، إنما على الاسم الذي إذا أفرد ربما أوهم نقصا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها، هو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. المعطي المانع اسمان لله جل وعلا، دل على المعطي الحديث السابق، والله المعطي وأنا قاسم، وأخذ بالاشتقاق أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يكون بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالله جل وعلا هو المعطي على الحقيقة، وهو المانع على الحقيقة، وأما من سواه سبحانه وتعالى من الخلائق فإنما يقسمون ما أعطى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يهب، وهو الذي يرزق، وهو الذي يمنح ويعطي سبحانه وتعالى، وإذا كان عند العبد شيء أعطاه فإنما هو في الحقيقة يقسم من رزق المعطي سبحانه وتعالى. إذن الإعطاء حقا ابتداء وانتهاء، وكذلك المنع راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يرزق ويعطي ويهب، يعطي الإيمان من شاء ويمنع الإيمان من شاء، ويعطي الأرزاق الدنيوية من شاء ويمنعها من شاء، وكل ذلك راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. فعطاؤه راجع إلى حكمته، فهو يعطي العطاء الذي يضعه في محله المناسب له، فلا تعارض بين عطائه وجوده وكرمه وبين حكمته، وهذا أحسن ما يكون من الكمال، أن يكون العطاء والجود والكرم في محله المناسب له. وكذلك الشأن في المنع، الله إن منع ليس هذا عن بخل، ليس هذا عن عجز حاشا وكلا، بل هذا لحكمة له تبارك وتعالى، فكان هذا المنع حكمة وعدلا من الله سبحانه وتعالى. إذا منع نعمته وفضله عن محل ما فذلك لعلمه أن هذا المحل لا يليق به هذا الفضل وهذه النعمة، فاقتضت حكمته المنع. إذا منع الله عز وجل أحدا الإيمان لم يكن هذا ظلما من الله، بل هذا منه سبحانه عدل، لأن منعه الإيمان لمن شاء راجع إلى إيقاع عقوبة عليه، وإيقاع العقوبة عدل محمود، وهذا الموضع يحتاج إلى بسط طويل. المقصود أن على الإنسان أن يوقن يقينا لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم، فإذا منع أي شيء فإنما منعه سبحانه راجع إلى عظيم حكمة له تبارك وتعالى. وحكمة الله حكمة واسعة بالغة عظيمة، وأن لعقول العباد أن تحيط بها، بل ما يعلمه العباد من حكمة الله إنما هو كقطرة من بحر. العبد ناقص وعاجز وعقله محدود وضعيف، فكيف يروم أن يحيط بحكمة الله تبارك وتعالى العظيم الكبير الحكيم الواسع سبحانه وتعالى. لكن يكفيك أن تؤمن في الجملة أن الله يعطي بحكمة ويمنع سبحانه وتعالى بحكمة. إيمان المسلم بأن الله جل وعلا هو المعطي وهو المانع يكسبه الطمأنينة والسكينة، ويجعله هادئا مرتاح البال في الدنيا، ليس فزعا ولا مضطربا ولا قلقا، بل هذا شأن من ضعف إيمانه بهاتين الصفتين، وذلك أن كل شيء فخزائنه بيد الله سبحانه وتعالى، والله قدر كل شيء، الأرزاق والأعمال وكل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه. فإذا أعطاك الله شيئا أو قدر عليك أو قدر لك عطاء فلا يمكن أن يذهب عنك هذا العطاء، ولا يمكن لأحد أن يحول بينك وبينه، فاطمئن. وإن كان الله جل وعلا منعك إياه فاطمئن، فالله جل وعلا إنما منعك إياه لحكمة بالغة. وعطاء الله جل وعلا قد يكون بالمنع، منعه عطاء سبحانه وتعالى، لأنه إذا منعك شيئا فلعلمه بأنه لا يصلح لك، وربما كان سبب مفسدة وطغيان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فيطمئن الإنسان ويسكن ويهدأ ولا يضطرب. وأمر آخر هو أن إيمانه بعطاء الله عز وجل ومنعه، وأن ذلك منه وإليه سبحانه وتعالى، يحقق له معنى العبودية الخالصة له، وبالتالي يذهب من قلبه كل تعبد وذل للمخلوق. وذلك أن بعض الناس إذا أعطاه من أعطاه فإنه يشعر بمنة عظيمة، ويرى أن هذا المخلوق قد تفضل عليه بفضل عظيم، ويكون قلبه منبسطا بالشعور بالمنة له والتفضل عليه. وهذا كله ليس من تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد يقتضي أن تشهد المعطي الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فله الشكر، تشكره، لأنه لا يشكر الله من لم يشكر الناس، تشكره وتثني عليه وتجازيه إن استطعت. أما الشعور بالمنة والتفضل وأن العطاء قد حصل من فلان وبالتالي يحصل الذل لهذا المخلوق، فهذا ليس من التوحيد أو ليس من تحقيق التوحيد. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تتنبه لها. محققو التوحيد هم بين أمرين: أولا يحرصون على أن لا يسألوا الناس شيئا، قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، هو الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبالتالي فإنهم لا يلتفتون إلى الناس ولا ينظرون إليهم، وبالتالي فإنهم لا يحسدونهم لأنه أصلا لا نظر لهم إلى ما في أيديهم، قلبهم معلق بالله سبحانه وتعالى. هكذا الكمل من أهل التوحيد، وهذا الذي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. وفي عدة أحاديث في السنن والصحاح وغيرها أخذ العهد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، تكميلا وتتميما للتوحيد والتفريد، وأن يكون اعتمادهم والتفاتهم وتعلقهم على الله جل وعلا وحده، لا يسألون الناس شيئا. حتى إن أحدهم ربما كان على بعيره فسقط صوته، فلا يسأل من بجواره أن يعطيه إياه، بل ينزل ويأخذ صوته بنفسه. وهذا لا شك أنه من كمال التوحيد. وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة الثلاثة قال: وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف لا يسأل وهو محتاج، ومع ذلك لا يمكن أن يذل نفسه لأحد، بل ومتعفف يصابر نفسه ويجاهدها على التعفف. وقال بعض الشراح: بل هو الذي إذا أعطي دون سؤال لا يأخذ، مبالغة في التعفف، مع أنه يجوز له، لكن عنده من كمال الثقة بالله والاعتماد عليه والأنفة من الذل للمخلوق ما يجعله لا يقبل شيئا مع كونه محتاجا. قال في الحديث: ذو عيال، عنده أسرة وعنده مسؤوليات وحالته ضعيفة، ومع ذلك لا يذل لمخلوق ولا يمد يده إليه، بل إذا أعطي لا يقبل. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. إذن من كمال التوحيد أن تشهد عطاء الله تبارك وتعالى، وبالتالي فيلتفت قلبك إليه ويعتمد عليه ويسأله هو وحده لا شريك له. ثانيا، الحال الثانية أنه إذا أعطي وإذا أهدي له وإذا وهب فإنه يشهد أولا منة الله سبحانه وتعالى لا منة المخلوق، يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا القاسم. فهذا المخلوق مجرد وسيلة الله جل وعلا أعطاك من خلاله، فعليك أن تشهد منة المعطي لا منة القاسم، مع شكره والثناء عليه، لكن قلبك يشهد الذل لله تبارك وتعالى لا للمخلوق. فهذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن نستفيده من إيماننا باسمه تعالى المعطي، وكذلك من الإيمان باسمه المانع. إذا منع الله جل وعلا فعليك أن ترضى بقضائه سبحانه وتعالى، فالله منعك لحكمة، وعطاء الله جل وعلا خير ومنعه أيضا خير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن ذلك أيضا أن على الإنسان أن يعطي، فالله عز وجل هو المعطي ويحب من عباده أن يعطوا. والله جل وعلا حينما أعطاك يا أيها المعطى ويا أيها المرزوق فهو قد ابتلاك، كما أنه ابتلى ذاك بالمنع ليبتلي صبره، فقد ابتلاك بالعطاء لينظر كيف تصنع. ولذلك تأمل في قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، ثم قال: وإليه ترجعون. يعني سوف يحاسبكم ويجازيكم، لأن القضية قضية ماذا؟ امتحان وابتلاء. فهو إذا بسط عليك في الرزق ابتلاك، كما أنه إذا قبض سبحانه وقدر عليك رزقك فهو ابتلاء. إذن عليك أن تراعي هذا الأمر، وعليك أن تحرص على أن تكون المعطي، وأن لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تمنع فيمنعك الله، ولا تقتر فيقتر الله عز وجل عليك. وكلما كنت أكثر عطاء في سبيل الله عز وجل كان هذا بابا من أبواب الرزق، وهذا معلوم بالدليل وبالمشاهدة. فلا يمكن أن تكون الصدقة منقصة للمال، بل هي في الحقيقة عند أهل الإيقان سبب لزيادته. أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا الإيقان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. الشهيد فعيل بمعنى فاعل، والشهادة في أصلها تطلق على أمور، وبالتالي فإن الشهيد في أسماء الله جل وعلا يدل على أمور. أولا الشهادة بمعنى الحضور، يعني مقابل الغيبة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حضر الشهر فليصم. وبالتالي فإن الله جل وعلا مطلع على عباده، فتكون هذه الصفة دالة على صفة المعية لله جل وعلا، المعية العامة، معية العلم والسمع والبصر والقدرة والإحاطة. فالله جل وعلا ليس بغائب عن خلقه، وما كنا غائبين، بل الله عز وجل شهيد يطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن الله جل وعلا شهيد بمعنى مطلع ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا معنى قريب ذكره العلماء، وهو بمعنى العليم، وإن كان خص. أقول تتمة للكلام عن اسمه تعالى الشهيد: الشهيد بمعنى العليم، وهو ليس ببعيد عن المعنى السابق. وبعض أهل العلم يخص الشهادة بالعلم بالظاهر أو بظواهر الأمور، وبالتالي فتكون المراتب ثلاث: العلم بالظاهر ويدل عليه اسمه الشهيد، والعلم بالبواطن ويدل عليه اسمه الخبير، والعلم العام الشامل مطلقا بالظواهر والبواطن ويدل عليه اسمه سبحانه العليم. الأمر الثالث الذي يدل عليه اسمه الشهيد أنه الذي شهد لنفسه بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه أعظم شهادة من أعظم شهيد على أعظم مشهود به، وهو انفراده تعالى بالألوهية جل ربنا وعز. وشهادته لنفسه بالوحدانية تتضمن إعلامه وإخباره بذلك مع علمه به سبحانه وبيانه وإلزامه. إذن عندنا أربعة أمور: فالله أخبر وأعلم بأنه لا إله إلا هو، وهذا كثير في الكتب السماوية جدا وفيما أوحاه الله إلى أنبيائه. ثم هو يعلم سبحانه أنه لا إله إلا هو، والشهادة لا بد فيها من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم أبان سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، وأقام الدلائل والبراهين المسموعة والمرئية على أنه لا إله إلا هو. وأعظم الدلائل على الإطلاق وأكثرها وأوضحها هي الدلائل الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والأمر الرابع أنه ألزم وأمر وقضى جميع العباد أن يوحدوه سبحانه في ألوهيته تبارك وتعالى. إذن هذا مقتضى شهادته لنفسه بأنه لا إله إلا هو. الأمر الرابع الذي يتضمنه اسمه تعالى الشهيد أنه الذي يشهد على عباده بأعمالهم يوم القيامة، فهو يحصيها عليهم في الدنيا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. والله جل وعلا أحصى كل شيء، وإن كان العباد ينسون أحصاه الله ونسوه، ثم ينبئ العباد يوم القيامة ويذكرهم ويحاسبهم على ذلك. إذن انتظم معنا في اسمه تعالى الشهيد هذه المعاني الأربعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. يقول: لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ما مدى صحة الحديث؟ الحديث في أعلى درجات الصحة، ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، فهو متفق على صحته. وإن كان القدر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أما ما جاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره من سرد لهذه الأسماء فإنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق أهل العلم بالحديث على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الرواتب المعروفة في الليل والنهار 12 ركعة، هل يجوز أن يصلي بعد المغرب أكثر من 4؟ تصلي ركعتين بنية أنها السنة الراتبة، وهذه السنة مؤكدة، فإن أردت أن تزيد على ذلك فهذه من النوافل المطلقة، صلي ركعتين أو 4 أو أكثر كما تشاء، هذا وقت تجوز فيه الصلاة، لكن لا تعتقد أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا تداوم على شيء معين ومقدار معين كل يوم، فالمداومة حق للمشروع، المداومة حق للمشروع وللمسنون، لكن إذا بدا لك أن تصلي بين العشاءين أو بعد العشاء أو ما وراء ذلك فالحمد لله، الأمر في ذلك واسع. يقول: زكاة الذهب لللبس أو للادخار؟ الصحيح والأحوط أيضا في هذه المسألة أن الزكاة واجبة على الذهب والفضة مطلقا، سواء كانت معدة للادخار أو معدة للتبادل وجعلها ثمنا للأشياء، أو كانت معدة للزينة تلبسها النساء، فكل ذلك يجب فيه الزكاة على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو لا شك الأحوط من كلام أهل العلم، والله أعلم. يقول: إذا كان القريب لا يصلي هل تجوز له الصلاة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان لا يصلي مطلقا فلا تعطيه الزكاة، الزكاة إنما تعطى للمسلمين، وتارك الصلاة تركا مطلقا وهو يعلم وجوبها عليه فإنه ليس بمسلم على الصحيح، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هل يكون الشرك في الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، كما يكون الشرك في الألوهية يكون الشرك في الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات. من اعتقد أن مع الله خالقا آخر، أو من اعتقد أن غير الله يدبر شأن السماوات والأرض، أو أنه يغفر أو أنه يحيي أو يميت أو نحو ذلك، فهذا مشرك في الربوبية. كذلك من اعتقد أن غير الله يعلم كعلم الله، أو أنه ينزل كنزول الله، أو أنه يقدر على ما يقدر عليه الله، فهذا مشرك في باب الأسماء والصفات. يقول: إذا وجدت الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه في الصلاة أو أنتظر جماعة جديدة؟ لا، بل تدخل معه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم والإمام راكع فاركعوا وعدوها ركعة، وإذا أتيتم وهو ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. أما ما يفعله بعض الناس أنه ينتظر قليلا وإذا جاء دخل أحد يقول له: تعال انتظر معي حتى نصلي بعد أن يسلم الإمام، فهذا فيما أعلم لا دليل عليه، لا من السنة ولا من فعل الصحابة، وإن أفتى به بعض أهل العلم، بل ادخل معه في الحال التي يكون فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.